الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. سنقرأ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه من والاه. أم نحن وصلنا لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأوصاف التي ذكرها ابن أبي زيد في مقدمته بقوله ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، توجب أن لا يتفكر الإنسان في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة عندما يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يخوضون في الكيفيات، لأن الكيف أيا تصوره الإنسان فإنه سيتصور شيئا مخلوقا. الآن أنت لو حاولت أن تتصور أي صفة من الصفات على أي وجه من الوجوه لن تقدر إلا أن تأتي بصفة مخلوقة، لأن عقلك يقيس على ما تعرف، وفكرك يصور لك ما تراه وما تفهم وما تعقل. والله سبحانه وتعالى لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولذلك نهينا عن أن نتفكر بذات الله سبحانه وتعالى، ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفكر في مخلوقاته. والصفات فرع عن الذات كما يقول العلماء، ولذلك لا نتفكر أيضا بكيفية صفات الله تعالى. نعم، نحن نعقل ما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك لا نفوض المعاني كما تفعل طائفة المفوضة الذين خالفوا السلف في تفويض المعاني، إنما نفوض الكيفيات. هذا هو التفويض السني، أننا لا نخوض في الكيفيات، كيف ينزل الرب، كيف يستوي الرب، كيف هي يد الله سبحانه وتعالى، كيف يجيء الله يوم القيامة، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. الكيف هذا لا نخوض به بل نفوضه، وهذا تفويض السلف. أما تفويض المبتدئة أو تفويض الخلف غير السني فإنهم يقولون نحن نثبت الاستواء ولكن لا نعلم معنى الاستواء، نحن نثبت اليد ولكن لا نعلم معنى اليد، كأنما خاطبنا الله سبحانه وتعالى بطلاسم تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لا، نحن نفهم المعاني ونفوض الكيفيات، نثبت المعاني للأسماء والصفات ونفوض الكيفيات، وهذه إحدى القواعد التي لفتنا الانتباه إليها سابقا في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، نهينا أن نتفكر في ذاته، وقلنا أيضا صفاته لأن الصفات فرع عن الذات، إنما نعتبر ونتفكر بآياته. وآيات الله نوعان، آيات الله المرئية في هذا الوجود، السماوات، الأرض، القمر، الشمس، الليل، النهار، مخلوقات الله سبحانه وتعالى يتجلى في هذه المخلوقات حكمة الله وعلمه وقدرته وعظيم خلقه، كل هذا يتجلى في هذه المخلوقات عندما نتدبرها ونتفكر بها. ننظر إلى هذه السماوات الواسعة العظيمة تدل على عظمة خالقها، ننظر في حكمة تدبيرها ودقيق دوران هذه الأفلاك وحركتها، لا يصطدم شيء في شيء، سبحان الله العظيم. هذا كله يدل على علم وحكمة وقدرة. فإذا هذا الذي نتفكر فيه وهو آيات الله المرئية، وأيضا النوع الثاني آيات الله المتلوة، كتاب الله سبحانه وتعالى نتدبره ونتفكر به وتعلمه ونعرف تفسيره ونفهم معانيه، لأنه نزل علينا بلسان عربي مبين. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا جزء من آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن كما ورد في ذلك بعض الأحاديث. لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا ما علمهم إياه سبحانه وتعالى. لذلك قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهم أقرب الخلق إلى الله، وهم أعلم الخلق، ومع ذلك اعترفوا بأن علمهم محدود موقوف على ما علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. نعم. ولذلك ينبغي دائما الإنسان حتى لو تكلم بشيء يوقن أنه يعرفه ويعلم، أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا وعلى هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يسأل عن أشياء ظاهرها لو أنه سأل أحد من أهل هذا الزمان لأخذ يضرب أخماسا بأسداس ويجيب ربما كذا وربما كذا. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أدبهم أنه كان عندما يسألهم عن أشياء ربما تكون معروفة في واقعهم لكنهم يريدوا أن يتعلموا، فكثيرا ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وأحيانا يجيبون عن شيء من واقعهم بحدود ما يعرفون وما يتداولون. كما لما سألهم عن المفلس قالوا: المفلس من لا مال له فينا ولا متاع. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، ذكر أو عطف على قول الله تعالى العلي العظيم هذه الأسماء، هذه الأسماء الحسنى: العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ليست حسنة فقط بل حسنى، مبالغة في صفة الحسن. وهنا الأسماء التي ذكرها العلي هو اسم من أسماء الله الحسنى، كل اسم من أسماء الله الحسنى أثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو يدل على صفة كمال، يدل على صفة علية لله سبحانه وتعالى. فالعلي هذا اسمه سبحانه وتعالى، وهو علي بذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى. والعظيم هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو عظيم في أسمائه وصفاته، نعم، وأفعاله. قال بعد ذلك العالم. العلماء يقولون العليم أولى، لأنها وردت مفردة هكذا أو وردت مع الأسماء الحسنى الأخرى، أما العالم فإنما وردت مضافة كنحو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك. فلذلك قالوا تسميته بالعليم أولى. والخبير وردت كثيرا في القرآن. أما المدبر الراجح أنها ليس اسما من أسماء الله الحسنى، وإن كان الله سبحانه وتعالى يوصف بالتدبير، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فوردت صفة التدبير لله سبحانه وتعالى في القرآن مرارا. نعم. القدير والقادر من أسماء الله الحسنى، والسميع والبصير غالبا يقترنان. هي أسماء الله الحسنى كلها كما قلنا وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة هي حسنى، ويثبتها أهل السنة والجماعة كأسماء وما تدل عليه من الصفات الجليلة، وليس كما تفعل الطوائف في البدع الذين يقولون هو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، فيثبتون الاسم وينفون الصفة، وهؤلاء المعتزلة يثبتون. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، وهذه استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كانت فتنة لكثير من الطوائف الذين أولوا الصفات وخالفوا أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد المصنفين في باب السنة وفي باب الاعتقاد وفي باب التوحيد وفي باب إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، فيقولون أنه فوق عرشه المجيد بذاته. يعني قد تقول الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظة بذاته في القرآن، فلماذا يذكرها المصنفون من أهل السنة؟ نعم، هناك ألفاظ قد لا تكون وردت في القرآن، اضطر العلماء لذكرها لينفوا ما تكلم به المبتدئة، فإنهم لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بذاته، ويؤولون الاستواء بالاستيلاء، ويؤولون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر وهو الاستيلاء ونحو ذلك من المعاني. ولذلك أفصح أهل السنة والجماعة بهذه الألفاظ عن مرادهم، فقالوا هو فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذه أيضا تفسير لكونه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، كونه معهم أينما كانوا، كما قد ورد في القرآن. فإن كثير من الطوائف المبتدعة يتمسكون بهذه الآيات التي ذكرت أن الله عز وجل معنا حيث كنا وهو معكم حيثما كنتم ونحو ذلك من الآيات، يتمسكون بها ويجعلونها من المتشابه عندما يعزلونها عن أم الكتاب وعن محكمها وعن مبيناتها ومفسراتها، فيقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ويزعمون تنزيه الله عز وجل من أن تقله السماوات أو أن تحويه السماء أو نحو ذلك من الأمور التي لم يقلها أصلاً أهل السنة والجماعة، وإنما هي في عقول هؤلاء المبتدعة. ولذلك دائما يقال أن هؤلاء النفاة، نفاة الصفات، هم الذين يقعون في التشبيه، وليس أهل السنة الذين يقعون في التشبيه. وما جعلهم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى إلا تشبيههم صفاته بصفات خلقه، ثم بعد ذلك يصفونه بالاستيلاء. وهذا لا شك أنه ينافي التنزيه، أن تقول أن الله عز وجل على العرش استولى. وهل كان هناك كمن هو مستول على العرش حتى يأتي الله عز وجل فيستولي عليه؟ تعالى الله عما يقولون، أو عما يلزم من أقوالهم علوا كبيرا. نعم، إذن أهل السنة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه المجيد بذاته، والعلو يثبتون له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. إذن نحن نثبت علو الله سبحانه وتعالى على طريقة السلف، نثبته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فهو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، ونقول بائن من خلقه، يعني غير مختلط في خلقه. لا نقول أن الله بذاته في كل مكان، بل هو في علمه يعلم كل ما يكون في كل مكان. نعم، فقولهم، قول السلف في بعض عقائدهم بائن من خلقه، هذا يكررونه أحيانا لينفون عن أنفسهم عقيدة أهل الحلول الذين يقولون أن الله جل وعلا حال في كل مكان. نعم، فهم يعني الذين قالوا هذا لم يخلو من دليل من المتشابه، طبعا كطريقة أهل الزغير التي نبه الله هو سبحانه وتعالى عليها في أول سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون مثلا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيحملون هذا المعنى هو معكم أينما كنتم، يحملون على نفي صفة العلو أولا والاستواء، لأنهم يقولون هذه الآية تدل على أنه معكم أينما كنتم، فكيف تقولون أن الله مستو على عرشه؟ فنحن نقول الله سبحانه وتعالى كما قال هنا ابن أبي زيد، الله جل وعلا فوق عرشه بائن عن خلقه بذاته وهو بعلمه في كل مكان. نعم. نعم، قال: خلق الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه وأقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما أثبت العلو أراد أن يبين أن هذا العلو لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء، بل هو كما قال شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، قال: هو علي في دنوه، قريب في علوه. لاحظ العبارة، فهو سبحانه وتعالى يدنو من خلقه في يوم عرفة ويقول ماذا يريدون. وردت في الأحاديث يدنو، والأحاديث الأخرى التي أثبتت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا النزول. فهو قوله شيخ الإسلام هو علي سبحانه وتعالى في هذا الدنو، وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى قريب في علوه، هو مستوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، يسمع نجواهم ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فإذا عندما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، طبعا هذه فسرت بقرب الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال شيخ الإسلام هو علي في دنوه قريب في علوه، فسرت بأن الله عز وجل قريب من مخلوقاته، لأنها يا إخواني هذه المخلوقات كلها، السماوات والأرض وجميع المخلوقات، حقيرة في جنب عرش الله سبحانه وتعالى، وعرش الله مخلوق، بل في جنب الكرسي هي لا شيء، يذكر كدراهم أو كحلقة ملقاة في فلات، فكيف بعظمة الله عز وجل؟ وبالتالي إذا قيل إن الله عز وجل قريب منا كما قال شيخ الإسلام تيمية، يعني إذا كان القمر من مخلوقات الله عز وجل، ونحن نسير مثلا ونحن مسافرين بالليل نقول سرنا والقمر معنا، وهو مخلوق من مخلوقات الله ونراه ونسير وهو معنا، فمن باب أولى لله المثل الأعلى أن يقال أن الله سبحانه وتعالى معنا ويرانا ويسمعنا ونحو ذلك، لأن المعية كما تعرفون معية مراقبة، معية علم، وهناك معية خاصة للمؤمنين، معية النصرة والتأييد، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لاحظ أن الآية بدأت ألم ترى أن الله يعلم، بدأت بالعلم وانتهت بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فبدأت بالعلم وانتهت بالعلم. ولذلك من قال من العلماء أن الله مستو على عرشه عال فوق سمواته وهو معنا حيثما كنا بعلمه، يستدلون بمثل هذه الآيات. ومن يقول هو معنا بمعنى أنه قريب في علوه، أيضا هذا صواب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ممكن أن تجد في أقوال المفسرين أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، وقد تجد في أقوال المفسرين أن الضمير يعود على ملائكته الحفظة الكاتبين، فهذا جائز وهذا جائز، أن الله قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قوله على العرش استوى تقدم من صفات الله الفعلية، استواءه على عرشه مذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على ما يليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا أولا، هذه القاعدة التي نكررها دائما، ثم نعطف على هذا بقولنا مع فهم معاني الصفات وتفويض الكيفية، وهذا كله تجده في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا الاستواء في اللغة معلوم، على وارتفع ونحو ذلك، بمعنى استواء معلوم، والكيف كيفية استواء الرب نحن لا نعقل إلا استواء المخلوقين، فكل ما نتخيله من الاستواء ينبغي أن نصرفه عن أذهاننا، لأن هذا الكيف لا يمكن أن يكون استواء الرب مثله، لأننا لا نتخيل إلا استواء المخلوقين. فلذلك يقال الكيف كيفية الاستواء مجهولة. لا تفهم من قول الأئمة الكيف مجهول أنه لا يوجد كيف، لا، طبعا قطعا يوجد كيف، كيف لا يوجد كيف، يوجد كيف، الله سبحانه وتعالى يستوي بكيفية هو سبحانه وتعالى يعلمها نحن لا نعلمها، ونحن نفقه معنى الاستواء، وذلك قال الإمام الاستواء معلوم، لكن الكيف موجود ولكنه مجهول، لا نخوض به، منهيون أن نخوض عن الكيف. والإيمان به بالاستواء وأن له كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله واجب، والسؤال عنه، عن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى بدعة، وليس السؤال عن معنى الاستواء بدعة، لا، ينبغي أن نعرف الاستواء وينبغي أن نقر بمعنى الذي هو في اللغة معلوم. فإذا هذه كلمة الإمام تناقلها أئمة السلف فيما كتبوه في أبواب الإيمان والاعتقاد والسنة والتوحيد ونحو ذلك، تناقلوها وأطبقوا على الإجماع على هذه الكلمة التي وفق إليها إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قوله وعلى الملك احتوى ابن أبي زيد، لأنه يعرف أقوال أهل البدع وأنهم يؤولون الاستواء بالاستيلاء والهيمنة والغلبة والقهر، يثبتون هذا كله، ولكنهم لا يثبتون الاستواء بمعنى العلو على العرش أو على الخلق أو على السماوات. ولذلك قال وعلى الملك احتوى. نعم، هو إضافة إلى أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، فهو مهيمن مالك لما خلقه سبحانه وتعالى ومهيمن عليه. ولذلك قال العلماء أن هذه الكلمة وعلى الملك احتوى، كأنه يعني ابن أبي زيد يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. الآيات، نعم، ذكرنا نحن أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك، لعلنا بس فقط نذكر بالقاعدة التي دائما نتكلم فيها، وهي أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته وكماله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نحن نمر دائما على هذه العبارة، لو اليوم فقط وقفنا عند هذه الكلمات الأربعة حتى نبينها للإخوة، يعني التحريف والتعطيل والتكييف عرفتموه والتمثيل، هذه العبارات الأربعة يا إخواني، يقول دائما يتحرز أهل السنة في هذه القاعدة منها، يقول من غير تحريف ولا تعطيل. طب ما هو التحريف والتعطيل؟ التعطيل هو نفي الصفة، المعطلة هم النفاء. يعني إذا رأيت في بعض كتب الاعتقاد أو الرد على أهل البدع، النفاة والمعطلة هم شيء واحد، هم الذين ينفون الصفة، يقولون ليس لله يد، هذا المعطل أو النافي. طيب المحرف إيش؟ المحرف يفعل هذا، يقول ليس لله يد، لكن يزيد على ذلك بأنه يفسر اليد ويحرفها إلى معنى آخر غير ظاهر القرآن، فيقول ليس لله يد، يقصد ليس لله يد كصفة، ويزيد على أهل السنة والجماعة أنهم حشوية، فيقول وليس لله جارحة. لا يقول أهل السنة والجماعة أن لله يد ويسمونها جارحة، يقولون لله يد ونعلم معنى اليد، ولكن كيف يد الله لا نعرف، لكن نعلم معنى اليد في اللغة العربية. فهؤلاء المحرفة أولا ينفون أو ينكرون أو يردون صفة اليد، ثم يحرفون، فهم وافقوا المعطلة بنفي الصفة، وزادوا عليهم ماذا؟ زادوا عليهم بأن قالوا اليد هي القدرة، أو اليد هي القوة، أو نحو ذلك. فهؤلاء إيش؟ هؤلاء المحرفة. المحرفة إذن هم معطلة ونفاة، النفاة والمعطلة شيء واحد. فالمحرفة يزيدون على المعطلة والنفاة أنهم يعطلون الصفة ويجعلونها شيئا آخر، هذا معناه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير التكييف. تكلمنا مرارا أن أهل السنة يثبتون الصفة ولا يخوضون في الكيفية، يعرفون معناها، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فيقولون نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى اليد، نعرف معنى المجيء، نعرف معنى النزول. ولكن إذا قيل كيف، يقول السؤال عن الكيف بدعة، يوجد كيف يعلمه الله نحن لا نعلمه، من غير تكييف ولا تمثيل لا نضرب لله الأمثال، فنقول كما يقول المشبهة والمماثلة أنه أن الله يستوي على عرشه كما يجلس الإنسان على كرسيه، ما هذا الله تعالى الله عن ذلك، أو لا نقول أن يد الله كأيدينا، هذا كله أهل السنة والجماعة لا يقولونه، وكل من رماهم بخلاف ذلك من أهل البدع ظلمهم. يعني هذه القاعدة هي القاعدة الجليلة التي دائما يكررها علماء أهل السنة عندما يثبتون الأسماء والصفات يتحرزون، فهي إذن فيها إثبات، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وكماله، هذا شطر الإثبات. ثم بعد ذلك معها إيش؟ نفي وتنزيه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فإذا هناك نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله، ولذلك قلنا قاعدة أهل السنة والجماعة دائما نذكر فيها قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه التنزيه، وهو السميع البصير، وهذا الإثبات. كذلك قلنا سورة التوحيد أو الإخلاص فيها نفس الشيء، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا الإثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي والتنزيه. فإذا هذه قاعدتهم في كل الأسماء والصفات. ونزيد على ذلك قاعدة أخرى قلنا نؤكد أن التفويض الذي يفوضه أهل السنة والجماعة إنما هو تفويض الكيفية وليس المعاني، المعاني معلومة. نعم، لو أن إنسانا أخذ من لا إله إلا الله ركنا واحدا فأثبت أن الله إله ومعبود دون أن يأتي بالنفي، هل يكمل له التوحيد؟ لا يكمل له التوحيد. أو أنه جاء وأخذ شق النفي، هل يكون هذا مؤمنا؟ لا يكون، هذا يكون ملحدا لا يثبت إله، فلا يصح التوحيد إلا على قاعدة النفي والإثبات. كذلك في باب الأسماء والصفات، والله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، نعرف أسماءه ونعرف صفاته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلك عقيدة أهل الزيغ والضلال. في باب الأسماء والصفات أحيانا ترد بعض الأسماء وصف الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه من أسمائه الحسنى، مثل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنت تعرفون أن الرؤوف الرحيم هما اسماء من أسماء الله الحسنى، فوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بالرأفة والرحمة. نعم، وكذلك قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هناك بعض أسماء الله سبحانه وتعالى ورد وصف المخلوقين بها، ولكن لله سبحانه وتعالى الكمال في هذه الأسماء والصفات، وللخلق النقص فيها والمحدودية، ولا تشابه أسماءهم وصفاتهم صفات الرب سبحانه وتعالى. وهناك أسماء انفرد الله سبحانه وتعالى بها لا يجوز أن تطلق إلا على الله، لا يجوز أن تطلق على غيره، مثل الله الرحمن، مثل البارئ الرازق الصمد، هذه الأسماء لا تطلق على غيره ونحوها من الأسماء. نعم نعم. ملاحظة أخرى على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، البعض يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم بعد ذلك ذكرت 99 اسما، هذا حديث لا يصح. الذي يصح وهو في الصحيحين هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون سرد وتعداد، وهذا اللفظ لا يدل على الحصر، لا يدل أن الله سبحانه وتعالى أسماءه محصورة ب99 اسما، لا، بل أن الأحاديث دلت على أن لله أسماء لم تذكر في كتابه ولا علمها لأحد من خلقه، كما في حديث في الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء لا نعرفها، لم ينزل الله في كتابه ولا علمها أحد من خلقه، بل استأثرها في علم الغيب عنده. وبالتالي إذا الدعوة الحصر أن أسماء الله محصورة ب99 اسما لا دليل عليه، وإنما هذا الحديث يدل على أن من أحصى هذه 99 اسما و عمل بمقتضاها، بمعنى أنه علم أن الله هو السميع، فرأى أن لا تصدر منه كلمة تغضب الله، أو علم أن الله بصير فرأى أن لا يكون في مشهد وفي موطن لا يحبه الله ونحو ذلك. من أحصاها ومن أتى بموجبها دخل الجنة. كثير من العلماء يعني حاولوا بناء على حديث هذا الحديث إن الله 99 اسما أن يحصوها، بعضهم أحصاها من القرآن وبعضهم جمع بين القرآن والسنة، وتجد الكتب موجودة ومشروحة، وبعضهم أصاب في أشياء وبعضهم ربما أخطأ واستدرك عليه العلماء أشياء، وهذا محل اجتهاد وهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل فهم يفعلون، يعني يفعلون هذا من باب أنهم لعلهم يصيبون هذا الثواب وهذا الأجر في هذا الحديث. وأنا كنت عندما كنت في زنزانة منفردا، تعرف الإنسان إذا كان في زنزانة ليس معه إلا كتاب الله، فإنه ينعم الله أجر عليه التدبر القرآن طريقة ربما لا تتيسر له عندما يكون خارج الزنزانة. فأنا مرة هكذا قدر الله أنه كان معي قلم، فأردت أن أجمع هذه الأسماء التي موجودة في القرآن، فجمعتها ثم نظمتها نظما هكذا، عملتها منظومة. يعني إذا أردتم أضعها لكم بعد الدرس إن شاء الله. يعني هذا اجتهاد أيضا، لكني أنا اكتفيت بماذا؟ بما ورد في القرآن فقط. قوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته وأسمائه أزلا وأبدا، لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به، هكذا يقول العلماء. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى لم يتسمى باسم الخالق بعدما خلق، ولم يتسمى باسم الرازق بعدما رزق، بل سبحانه وتعالى هو لم يزل بجميع صفاته وأسمائه متصفا. نعم، وتعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، جميع أسماءه صفاته غير مخلوقة. لكن كلمة محدثة ربما يختلط على بعض الإخوة قول الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن أو ما ينزله على عباده من الذكر بأنه محدث، فهل يعني ذلك أن بعض صفاته محدثة؟ لا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أزلية، نعم لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، وبعض صفات الله سبحانه وتعالى لا هي من صفات ذاته لم يزل متصفا بها، وبعضها هي من صفات ذاته ومن صفات أفعاله. يعني الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، لم يزل متكلما، لا يقال أن الله عز وجل لم يتكلم إلا بعدما أنزل القرآن، بل هذه من صفات الذات، لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، كان يتكلم سبحانه وتعالى وله صفة الكلام قبل أن ينزل القرآن، ثم بعد أن أنزل القرآن هذا القرآن كلام الله، وكلما أنزل آيات أو سور فإن كلامه يتجدد بالنسبة إلى الخلق، وهذا معناه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حديث وجديد يتجدد. فمن صفاته سبحانه وتعالى ما هي صفات ذات أزلية، ومنها ما هي صفات تتجدد، ومنها ما هي يجتمع الوصفان بها، يجتمع الوصفان بها. فإذا صفاته الذات أزلية، وصفاته الأفعال تتجدد، ومن صفات الذات ما يجتمع فيه الأمران يكون أيضا هو صفة ذات وصفة فعل يتجدد كصفة الكلام. نعم نعم قال كلم موسى بكلام الذي هو صفة ذاته إلى خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دشا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. كما قلنا آنفا، الله متصف بصفة الكلام أزلا ومعلم بلا ابتداء، ويتكلم بلا انتهاء، فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، إذن جمعت بين الأمرين صفة ذات أزلية وصفة فعلية تتجدد. نعم، فهذه فهي ذات ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وفعلية بكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء. قال العلماء هو أزلي النوع حادث الآحاد، هذه عبارة كثير من العلماء ليبينوا أن كلام الله صفة لذاته أزلية، وهي حادثة بمعنى متجددة، يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء. نعم، وهذا معنى محدث. وقد كلم سبحانه وتعالى موسى في زمن موسى، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. نعم. وقال العلماء في شرحهم لهذا ردا على أهل البدع، واضطروا إلى هذا كما اضطروا عندما استعملوا ألفاظا لم يستعملها السلف الصحابة، فقالوا والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، قالوا هذه العبارة بحرف وصوت حتى لا يتوهم المتوهم أن أهل السنة يقولون أنه يتكلم كلاما نفسانيا يوحيه إلى جبريل، وجبريل هو الذي يتكلم بالقرآن، بل الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بحروفه، يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وينادي عباده في الآخرة، ونادى موسى. وقوله وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما تأكيد لحصول الكلام، يعني كان لو قال كلم الله موسى لكان ذلك كافيا في تصديق المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك من سيأتي وينكر هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى ويجعله غير متكلم، ولذلك أثبت ذلك وأكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم، فقالوا تكليما تأكيد لحصول الكلام، وكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد ولا يبيد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا إثبات صفة الكلام لله، وأن كلامه غير محصور، لأن البحور هذه كلها لو تضاعفت أضعافا وكانت مدادا يكتب كلام الله لا نفدت ولا ينفذ كلام الله الذي هو غير مخلوق، وهذه البحور مخلوقة. نعم، هذا ما استدل به السلف على أن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، نعم. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل، هذا ما ذكره هنا وأنه تجلى الجبل منصوص عليه في القرآن، فلما تجلى ربه للجبل جاء له دكا وخر موسى صائقا. نعم، إن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا ولا يستطيع أحد أن يراه في هذه الدنيا، إنما يراه المؤمنون في الآخرة. نعم، ففي هذه الآية كما قال العلماء إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وأن موسى سمع كلام الله وطمأ في الرؤيا وسألها فلم تحصل له. نعم، الرؤيا إنما تكون للمؤمنين في الدار الآخرة. نعم، وقوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، ليس هذا نفي تأبيد كما يزعم من نفوا الرؤية في الآخرة أن الله عز وجل لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوا الرؤية وردوا أحاديث الرؤية، هذه ليست للتأبيد. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.